بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، قال الامام البغوي رحمه الله: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وجه الوجوب قوله تعالى: ولله على الناس، فهذه دالة على الوجوب والإلزام. نعم. وعن أبي سبحانه وتعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. فدل هذا على أن الوجوب منوط بالاستطاعة، فإذا كان عنده الاستطاعة وهي ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج، وإلا فلا يجب الحج على غير المستطيع، فهو كالنصاب بالنسبة للزكاة. من ملك نصابا في الزكاة وجب عليه الحج، كذلك من ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. فصيغة الإلزام: ولله على الناس حج البيت. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا تصريح بالفرضية، تصريح بالفرضية: فرض عليكم الحج فحجوا. وهذه من صيغ الوجوب: فرض، كتب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس. فهذا يدل على ان الحج ركن، ولا يكون الركن مستحبا ولا مسنونا. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الاعمال افضل؟ قال: ايمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. قال: هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن احمد بن يونس وغيره. وعن ابي هريرة ساق بسند عن ابي هريرة قال: حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل اعماله قال: الصلاة على وقتها. وهنا قال: ايمان بالله ورسوله، ثم الجهاد، ثم الحج المبرور. ولا تنافي بين هذه الاحاديث، فاجوبة النبي فيها اما باختلاف حال السائل او لان بعضها يدخل في بعض. فالايمان قول وعمل، والصلاة من العمل. أو يكون إيمان بالله ورسوله باعتبار الاعتقادات فيتقدم الإيمان، وباعتبار الأحكام العملية فيتقدم الصلاة، فأفضل الأحكام العملية الصلاة. نعم. أما أفضل شيء بإطلاق فهو الإيمان، إيمان بالله ورسوله، وهذا يعم، الصلاة فرع منه. نعم. قال: واخرجه مسلم عن منصور بن ابي مزاحم وغيره، كل عن ابراهيم بن سعد. ساق بسندي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. قال: هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن ادم. واخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة. قوله: فلم يرفث، قيل: الرفث التصريح بذكر الجماع. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وروي عن ابن عباس أنه أنشد شعرا فيه ذكر الجماع، فقيل له: أتقول الرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما رجع به النساء. وكان يرى الرفث المنهي عنه فلا رفث، وكان يرى الرفث المنهي عنه فلا رفث ما خوطب به المرأة دون ما يتكلم به من غير أن تسمع امرأة. والرفث في قوله سبحانه وتعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث الجماع. وقال سعيد بن جبير: الرفث اتيان النساء، والفسوق السباب والجدال. كل هذا يدخل في الرفث. نعم. ساق بسندي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجدال وهو المراء، هذا اذا كان بغير حق، فان كان بحق لبيان المسائل الشرعية فلا بأس. يحصل في الحج نوع جدال في مسائل علمية ليتضح الحق هذا لا بأس به، لا إشكال فيه، وإنما الجدال المنهي عنه هو التوصل إلى الباطل والذي يكون بباطل. نعم. سأقوم بسندي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قيل: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، والبيع المبرور الذي لا خيانة فيه ولا شبهة. الله أكبر، هذا تعريف طيب، هذا تعريف مضبوط. فإن الحج المبرور الذي علق النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الجزاء العظيم، وهو أن صاحبه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. فما هو الحج المبرور؟ وكيف يكون حجك مبرورا؟ هو الحج الذي يخلو من المأثم، أي مما يأثم به الإنسان، هذا هو الحج المبرور الخالي من الآثام والمعاصي. وقد يقع من الإنسان شيء، فإذا استغفر وتاب وأناب يرجى إن شاء الله أن يكون أيضا مبرورا ولا يعارض هذا ذاك. كما أن البيع المبرور هو البيع الذي يخلو من الخيانة والشبهة، فلا خيانة فيه ولا شبهة. إذن عندنا حج مبرور وبيع مبرور. فالحج المبرور هو الحج الذي يخلو من المأثم، والبيع المبرور هو البيع الذي يخلو من الخيانة والشبهة، فلا يكون فيه شبهة ولا يكون فيه غرر ولا تلبيس ولا تدليس، لأن هذه من الخيانة. حينئذ يكون الإنسان مع التجار الصادقين. نعم. ساق بسندي عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة بينهما، وكذلك الحج أيضا إلى الحج، فالعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج أيضا، لأن الحج أعظم. والمعنى أن الله عز وجل يكفر ما بين العمرتين، وهذا في الصغائر، فإن الصغائر يكفرها تلك المحطات. فالصلاة إلى الصلاة اليومية، والجمعة إلى الجمعة هذه أسبوعية، ورمضان إلى رمضان هذه سنوية، ومنها الحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة. فهذه محطات لتكفير الخطايا ورفع الدرجات، هذه محطات، والمحطات كثيرة. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وفي رواية أبي يعلى: وليس لحجة مبرورة. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. ساق بسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. قال: صحيح، أخرجه من رواية ابن عباس. وصح عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. قال: باب تقديم العمرة على الحج. ساق بسندي عن عكرمة بن خالد قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. قلنا هذا من باب الجزاء لا من باب الإجزاء. نعم. فالعمرة في رمضان لا تغني عن الحج. لا يقول قائل بأن العمرة في رمضان تغني عن الحج طالما أن عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا في الجزاء ليس في الإجزاء. نعم. قال: له تقديم العمرة على الحج. ساق بسندي عن عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال عبد الله بن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن عمرو بن علي عن أبي عاصم عن ابن جريج. وقد صح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. قال رحمه الله: أجمع العلماء على جواز تقديم العمرة على الحج. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات في حياته، وكلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة. ومنها عمرته التي في الحج، لأنه قرن صلى الله عليه وسلم دخلت عمرته في حجته. ومنها عمرة القضاء التي قضى عليها قريشا وكانت في العام 7، ومنها العمرة من الجعرانة. فاعتمر النبي 4 عمرات كلهن في ذي القعدة، وليس منهن شيء في رجب، وإنما ذكر هذا ابن عمر رضي الله عنهما وهما. ولهذا قالت له عائشة رضي الله عنها، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط. نعم. قال رحمه الله: أجمع العلماء على جواز تقديم العمرة عن الحج، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج، وفي إسناده مقال، وإن ثبت فيحتمل أنه على طريق الاختيار أمر بتقديم الحج، لأنه أعظم الأمرين وأهمهما، ووقته محصور، وأيام السنة كلها وقت للعمرة، والله أعلم. كله أيام السنة كلها وقت للعمرة، وأيام السنة كلها وقت للعمرة، والله أعلم. أي نعم. والعمرة واجبة على الصحيح من قولي أهل العلم، وقد ذهبت الجماهير إلى أنها سنة، لكن الصحيح أنها واجبة، وهذا ما مال إليه البخاري رحمه الله تعالى. وقد جاء في بعض طرق حديث جبريل أنه أمر بالعمرة، فالعمرة واجبة، والعمرة تكون كل السنة وليس لها وقت مخصوص. ولقد كانت قريش وكان أهل الجاهلية يعتبرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، والنبي صلى الله عليه وسلم كل عمراته كانت في أشهر الحج، فالعمرة تكون في كل السنة وليس لها يوم يستثنى، حتى يوم عرفة، حتى يوم الحج الأكبر، لمن لم يكن حاجا وأراد أن يعتمر فليعتمر. ولهذا ما قال الله في العمرة أشهر معلومات، وإنما هذا في الحج، فالحج أشهر معلومات يبدأ من هلال شوال إلى 10 الأول من ذي الحجة، صبح يوم مزدلفة، بهذا ينتهي الإحرام بالحج. لكن لك أن تحرم بالحج في شوال، تحرم بالحج في ذي القعدة، تحرم بالحج في أوائل ذي الحجة، إذا صليت الصبح في المزدلفة فقد انقطع الإحرام بالحج، ولو بقيت أيام منه 11 و12 و13، لكن هذه أيام لتكميل المناسك. أما الإحرام وعقد الإحرام فإنه ينتهي بصبح يوم عرفة، فمن فاته صبح يوم عرفة صلى ولم يكن قد أحرم بالحج قبلها فلا يصح له الإحرام. صبح المزدلف، نعم، اللي هو يوم العاشر، اللي هو يوم العاشر، يوم الحج الأكبر. نعم. قال: باب العمرة في أشهر الحج. ساق سندي عن قتادة أن أنس أخبره قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم بهذا الإسناد، وقال عن هداب بن خالد. نعم، هذا هو الصحيح المقطوع به. فعمرة الحديبية اعتبرت عمرة، وهي التي أحصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى مكة لما صده المشركون، هذه عمرة. ثم عمرة من العام المقبل لما قالوا تأتي العام القادم ومعك السلاح والراكب، هذه عمرة، هذه سنتان. وعمرة من الجعرانة يوم حنين يعني قصر الغناء، هذه 3، وعمرة مع حجه هذه 4. اعتمر اربع عمرات. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر اهداهن في رجب. فاخبرت عائشة بذلك فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو معه وما اعتمر في رجب قط. وروي عن مجاهد ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة. وكان انس بن مالك بمكة فكان اذا حمم رأسه خرج فاعتمر. نعم. أن الإنسان لو كرر العمرة في أثناء السنة فهذا لا إشكال فيه على الصحيح، وبعض العلم كره ذلك، والصواب أنه لا كراهة فيه لدخول ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لكن الممنوع وهو خلاف السنة أن يكرر الإنسان العمرة في السفرة الوحيدة، إذ هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص على الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في مكة أياما عديدة ومع ذلك لم يكن يكرر العمرة، لم يكن هذا من هدي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب وجوب الحج إذا وجد الزاد والراحلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ساق بسندي عن محمد بن عباد بن جعفر قال قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحاج؟ قال الشاعث التفل. فقام آخر فقال يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل؟ قال زاد وراحلة. قال الحج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البطن. قال رحمه الله اتفق أهل العلم على أن الحر المكلف القادر يعني إذا وجد الزاد، يعني قد يؤخذ من هذا جواز إطلاق الحج على من يحج، لكن لا يكون ذلك وصفا دائما له، وصفا دائما له أن من حج يأخذ هذا اللقب ويبقى معه دائما، لكن يقال لمن حج بيت الحرام هذا حاج، يعني حجاج بيت الله الحرام، فإطلاق الحج عليه لا بأس به، نقول هذا حاج، الواقف بعرفة حاج، الحجاج بعرفة، الحجاج بمزدلفة. أما أن يكون حج لوصف دائم بحيث أن الإنسان إذا خرج إلى مكة وحج ثم عاد ولم يقل له أحد يحج غضب، لأنه كالذي يحصل الدكتوراه، فإذا قلت إذا لم تقل له الدكتور يغضب عليك، يعني رجل دفع كل هذه الأموال ويأتي أيضا هو اسم محمد وعلي، لابد يكون الحج حج محمد وحج علي، وعندهم أنه يجوز ذلك في العمرة أيضا طالما أنه ذهب إلى مكة وعاد حتى لو بعمرة فإنه يستحق هذا وينافس عليه طالما أنه ذهب، لأن العمرة الحج الأصل. نعم. فالعج والثج، إنما الحج أي الحج أفضل؟ قال العج والثج، والعج ورفع الصوت بالتلبية، وهذا مستحب إلا المرأة فإنه لا يستحب لها رفع الصوت بالتلبية، ولقد كان النبي والصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. والثج الذبح ونهر الدماء. نعم. قال اتفق أهل العلم على أن الحر المكلف القادر إذا وجد الزاد والراحلة وأمن الطريق يلزمه الحج، واختلفوا في وجوب ركوب البحر إذا لم يكن له طريق غيره، فذهب جماعة إلى وجوبه، لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وأراد بهذه الكلمة تهويل أمر البحر وخوف الهلاك منه كما يخاف من ملامسة النار. وقال الشافعي ولا يبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر للحج. هذا إذا كان فيه مخاطر وخشية مخاطرة، إذا كان هائجا نعم، أما إذا كان معتدلا فلا مانع في ركوب البحر. نعم. لا سيما في مثل هذه الأيام، فصارت السبل المأمونة في مثل هذا غالبا. نعم. قال: واختلف أهل العلم في وجوب العمرة، فذهب أكثرهم إلى وجوبها كوجوب الحج، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل، وأتم الحج والعمرة لله. وإليه ذهب عطاء وطاووس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنها سنة، وهو قول الشعبي، وبه قال مالك وأصحاب الرأي. نعم، كما قلنا الخلاف في هذا، والصحيح أنها واجبة. نعم. قال: باب حج النساء. ساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: ليس بلازم أن يأتي الإنسان بعمرة منفردة في بعيدا من أشهر حجي حتى يحقق الوجوب، بل لو حج متمتعا فقد أتى بواجب الحج وأتى بواجب العمرة. لو حج متمتعا فقد أتى بالواجبين وجمع بين الأمر في واحد، وليس باللازم أن يأتي بأمر منفصلة. نعم. أفلا نجاهد؟ قال: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال: هذا حديث صحيح. وقال معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة قال: جهاد جهاد كن الحج. من هنا استنبط بعض أهل العلم أن الزكاة تخرج للحاج إذا لم يكن عنده قدرة على الحج، فيجوز أن تعطي الفقير مالا ليحج به، لأنه داخل في قوله سبحانه وتعالى: وفي سبيل الله. ففي تفسيره في سبيل الله هو الجهاد، الغزو بالجهاد لمن تطوع به، هذا هو. فلما ورد تسمية الحج بالجهاد قالوا: يدخل أيضا في الجهاد الحج. قال النبي: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر، فسماه النبي جهادا. نعم. فيجوز إعطاء الزكاة للفقير ليحج بها، يجوز هذا. نعم. قال: باب المرأة لا تخرج إلا مع محرم. ساق بسندي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة. فقال: انطلق فاحجج بامرأتك. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قتيبة بن سعيد، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن سفيان. ساق بسندي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. ساق بسندي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك هكذا عن سعيد بن أبي عن سعيد عن أبي هريرة. وأخرجه محمد عن آدم. وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها، وهو قول النخعي والحسن البصري، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة من النساء، وهو قول مالك والشافعي، والأول أولى لظاهر الحديث. بل الأول أوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. وقال: ولا يحل امرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وهذا يعم جميع الأطفال سواء للحج والعمرة أو لغيره. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم سفرا دون سفر، بل لما قال له رجل: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة فقال انطلق فاحجج بامرأتك، فلو لم يكن ذلك واجبا لما قال له ذلك، قال انطلق فاحجج بامرأتك، دل هذا على أن المحرم شرط في وجوب الحج على المرء، فإن الحج يجب بملك الزاد والراحلة، هذا بالنسبة للرجل فيجب الحج عليه إذا ملك الزاد والراحلة. المرأة إذا ملكت الزاد والراحلة وليس معها محرم فلا يجب عليها الحج، إنما يجب عليها الحج إذا ملكت الزاد والراحلة والمحرم، والمحرم وعليه لو كان معها مال تخرج به محرما لأخرجته، لأخرجته يعني أخوها محرم لها أو أبوها أو زوجها وليس معهم مال، وهي معها مال، مع مال يكفيها ويكفي المحرم، يجب عليها أن تخرج المحرم، فهذا داخل في القدرة فيجب عليها، لكن إذا لم يكن معها مال يكفي المحرم فلا يجب عليها، لا يجب عليها. وهل يجب على المحرم أن يخرج معها؟ الجواب لا يجب على المحرم أن يخرج معها، يعني ليس يلزم الزوج أو الأب أو الأخ أو كذا، ولكن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. فإذا حجت المرأة بلا محرم فهل حجها صحيح أم لا؟ الجواب حجها صحيح ولكنها آثمة، فحجها صحيح لكنها آثمة بترك المحرم. نعم. وروي أن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب، معنى هذا أنه ليس معهن محرم وإن كن أمهات للمؤمنين، لكن ليس هناك دليل أنه ليس معهن محرم، وأن تأتي رواية فيما أعلم ليس معهن محرم، إنما كون عمر بعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن عوف يعني للقيام بمصالحهن، فهما مشرفان على الركب وعلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أنه ليس معهن محرم، فإن نساء النبي لا تستثنى المرأة منهن في ذلك، فهن أمهات المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية، هذا في الحرمة، فهن بمنزلة الأم، بمنزلة الأم، لكن من جهة المحرمية، من جهة المحرمية أن يخلو الرجل من الأمة به كما يخلو بأمه، لا، أن ترث من مات كما ترث الأم من ابنها، لا، أن ينظر إلى عورتها أو أن ينظر إلى وجهها وكذا، لا. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت فخمرت وجهي، لما كانت حديثة الإفك، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل هذا على أن المحرمية ليست يخص منها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا في الحرمة فقط، وعليه فلا يجوز أن تخرج نساء النبي بلا محرم. أما الأحاديث وفيها التصريح بأن عمر بعث معهن عثمان عبد الرحمن، نعم بعث عثمان الإشرافي عليهن، وعبد الرحمن الإشراف مثل مثلا الآن مكتب من مكاتب السفريات يبعثني مع حملة أو مع فوج، فبعثني مع هذا الفوج، هل في معنى هذا، معنى هذا أنني أصير محرما أو أن المرأة يجوز لها أن تخرج بلا محرم؟ لا، أنا مشرف، أنا القائم على هذه الحملة وهذا الفوج. نعم. قال أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب او الاسيرة المسلمة اذا تخلصت من ايدي الكفار فيلزمها خروج من بينهم بلا محرم وان كانت وحدها اذا اجترأت ولم تخف الوحدة. يعني اذا كان عندها قدرة وتخرج تخرج. المرأة اذا اسلمت في دار الحرب لان بقيت سوف يكون هناك ضرر عليها شديد. طيب ما في مسلم معها محرم عشان تخرج معه، فهذه ضرورة، هذه ضرورة. ولهذا العلماء يفتون المرأة إذا أسلمت في دار الحرب وليس مع محرم فإنه يلزمها الهجرة إن كانت قادرة على الهجرة، يلزمها الهجرة إن كانت قادرة على الهجرة يلزمها. ولا ينبغي أن احنا أن نفتيها فنقول اتق الله ولا حيلة أن تسافري إلى ما معهم واصبري حتى كذا، لا، المرأة تستثنى. ولهذا استثنيت المرأة من العهد الذي عاهد عليه النبي قريشا في الحديبية. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. مع أن البند هو أنه من جاءك من عندنا، من جاءك مسلما ترده إليه. طيب والمرأة المسلمة لماذا لا ترد؟ لأنها امرأة ليست كالرجال، لا هن حل لا ولهم يحلون لهن، لكن في نفس الوقت أتوهما أنفقوا، أتوهما أنفقوا أي ردوا على الأزواج الكفار ما دفعوه إلى النساء. نعم. أو الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار. نعم، فإذا أسلمت أو أسيرة مسلمة تخلصت من أيدي الكفار. فإذا أسلمت امرأة في بلد من بلاد الكفر لا يحل لها أن تبقى في البيت مع زوجها الكافر. نعم. قال باب حج الصبي. قال الساوي بن يزيد: حج بي أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. سنقل بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قافل، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فمن القوم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة فقالت: يا رسول الله يعني هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. سياق في سندي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت: ألهذا حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. قال: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: في دليل على أن الصبي له حج من ناحية الفضيلة وإن لم يحسب عن الفرض. وذهب بعض أهل العراق إلى أنه لا حج للصبي، والسنة أولى ما اتبع. نعم، السنة أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الصبي من الحج. لما قالت المرأة وقد رفعت صبيا قالت: يا رسول الله هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. دل هذا على حج الصبي، ولا حد في سنه، سواء هذا الصبي عنده شهر وعنده سنة وعنده 5، بخلاف الصلاة والصوم وغير ذلك فإنه لا يؤمر بذلك قبل 7. لكن الحج والعمرة من المستثنيات، فالعبادة التي تصح من الصبي قبل ذلك ولو ابن شهر عبادة الحج والعمرة فتصح ولو كان الصبي عنده شهر واحد، لا حد في ذلك، مع أنه ليس له نية ولا عقل ولا كذا، وأبوه يحج عنه ويلبي وهكذا. نقول ورد الدليل بذلك. فلو أن إنسانا حج بولده البالغ شهرا كتبت له حجة عند الله عز وجل. لكن هل تجزئ هذه عن فريضة؟ لا، لأنه شرط في ذلك البلوغ، شرط في ذلك البلوغ، لكن يقبل منه الحج ويكتب له ان شاء الله ولو كان صغيرا بالغا ما بلغ. نعم. قال رحمه الله: وقال السائب بن يزيد حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 7 سنين. فيقول لبيك الله عن ابراهيم، لبيك الله عن احمد، لبيك الله عن كذا، الاب يعني يلبي عنه. لكن اذا كان الولد يبلغ ان يلبي يقول له، يعلمه يقول له قل لبيك اللهم عمر، لبيك اللهم حج، اذا كان الولد يتكلم. وايضا الصغير يجنب ما يجنبه المحرم الا اذا كان عاجزا عن ذلك او صغيرا صغرا لا يتمكن من ذلك، ويطوف به ابوه حاملا اياه، ولا يلزم ان يطوف لولده طوافا ثم يطوف لنفسه طوافا، بل يكفي طواف واحد عنهما على الصحيح من قولي اهل العلم. ثم اذا كان في رمي الجمار رمى عنه والده وليه يرمي عنه. فإذا ارتكب صغير محظور من محظورات الإحرام فإنه خطأ وليس للصغير عمد. نعم. بالنسبة للرمي لما لا يتسع الطواف. نعم. الرمي يرمى عنه ثم يرمى عن الطفل، لما يتسع الطواف في الرمي. لأنه ماذا رمي يغنى عن رمي؟ ماذا رمي يغنى عن رمي؟ رجل سفر يكون وبين الطواف. نقول أنه إذا حمله جاز ذلك. إذا حمله جاز لأنه طاف. لكن المسألة أنه طاف محمدا. وأيضا النية الإشكال عندهم أن أنت تطوف طوف بنية ثم طوف على الولد بنية، لكن يجوز تداخل النيتين. إنما في الرمي ما في تداخل النيات، لابد من تحصيل الحصيات. نعم. قال: ثم إن كان الصبي يعقل عقل مثله يحرم بنفسه، وإن كان لا يعقل عقل مثله. ثم إن كان الصبي يعقل عقل مثله يحرم بنفسه، وإن كان لا يعقل عقل مثله يحرم عنه وليه. كما قلنا يعني ولد مثلا في أولى ابتدائي أو كذا يحرم عن نفسه. نعم. ويجرد ويمنع الطيب وما يمنع عنه الكبير وما يمنع منه الكبير. نعم. ثم إن لم يترك المشي يطاف به محمولا، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، ويرمي عنه وليه إن لم يمكنه بنفسه. وحكم المجنون حكم الصبي. وإذا ارتكب الصبي المحرم شيئا من محظورات الإحرام تجب الفدية في ماله إن كان أحرم بنفسه، وإن أحرم به وليه فاختلف الفقهاء في أنها تجب في مال الولي أو في مال الصبي. ولو حج صبي في النفس شيء من الإحرام عن المجنون، أما الصبي فنعم، أما المجنون فإنه لم يدخل في حد التكليف ولم يثبت دليل به يستثنى، ولا أعلم دليلا أنه يحج عن المجنون أو يعتمر عن المجنون وأن وليه يلبي عنه أو كذا. فهذا فقط للصبي، أما المجنون فلا نعلم فيه دليلا. نعم. قال: ولو حج صبي ثم بلغ لا يكون حجه محسوبا عن فرض الإسلام. وكذلك العبد إذا حج ثم عتق، فلو بلغ أو عتق بعد الإحرام قبل الوقوف بعرفة فوقف بعرفة بعد البلوغ والحرية يحسب عن فرض الإسلام. نعم. كما قلنا نحن بأن الإحرام بالحج ينتهي بصبح يوم المزدلف، فإذا صلى الصبح وأذن لها فقد انتهى وقت الإحرام بالحج. فلو أن صبيا أحرم بالحج يوم 8 ثم ذهب إلى عرفة وهو لم يبلغ، وفي عرفة بلغ، فحينئذ يجزئ ذلك عن حجة الإسلام. إذا بلغ قبل صبح عرفة ولبى بالحج بالغا فإنه يحسب له، ولا يقال هو أحرم قبل البلوغ. إذا بلغ قبل صبح يوم عرفة صح ذلك. كذلك العبد إذا أعتق المزدلفة كذلك العبد إذا أعتق قبل صبح المزدلفة فإنه أيضا يكون قد أجزاء ذلك عن حج الإسلام. نعم. روي عن ابن عباس إن أنه قال أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحجج أو فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجه وإن بلغ فليحجج.